السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، قال الله جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حول الدعوة إلى الله عز وجل سيدور حديثنا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ إبراهيم عزت، الخبير بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإمام مسجد الإمام أنس بن مالك بالقاهرة. أهلا صاحب الفضيلة. لو تكرمتم، ما المكلف بالدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله كان يكلف بها الأنبياء قبل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكان كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان يقول لهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. فلما ختمت النبوة ببعثة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، شرف الله أمته وجعلها خير أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأعطى الله لهذه الأمة شرف الدعوة إلى الله عز وجل، لأن النبوة قد أغلق بابها وختمت ببعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانتقل التكليف بالدعوة إلى الله من الأمة، وهي أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى كل من يجد في نفسه أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى على قدر علمه وفي حدود إمكانياته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم قام الليل لله عز وجل، فللداعي مع الله حال: يبدأ بقيام الليل، فالليل قيام بين يدي الحق تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي النهار جهد على قلوب العباد حتى تتوجه إلى الله عز وجل، فالناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، وكلنا على موعد مع لقاء الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس ويطرق أبواب القلوب ويقول: أنا عبد الله أدعو عباد الله إلى الله. وكل إنسان في أعماقه رغبة في الاستجابة لله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فكان صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبلاغ دعا كل من قابله صلوات الله وسلامه عليه. دعا الصديق رضي الله عنه وبين له أنه رسول الله وأنه أمر بالبلاغ والدعوة، فكان من الصديق أن استجاب لفوره رضي الله عنه. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. والذي فعله أبو بكر حين أسلم أنه خرج فدعا من قابله ومن يعرفه إلى الإسلام وإلى الله عز وجل، فكان من ثمرة في جهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إسلام عثمان رضي الله عنه، وإسلام عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام رضي الله عن أصحابه لله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله بالقرآن العظيم. يقول الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أنه حين أراد أن يدخل إلى مكة، وكانت مكة خاف من أن يسمع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زالوا بالطفيل يحذرونه من أن يسمع من رسول الله حتى حشى أذنيه كرسفا، أي ملأ أذنيه بالقف. ثم دخل إلى بيت الله الحرام، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي، فجلس قريبا منه. يقول الطفيل: فأراد الله أن يسمعني، فسمع مما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، فقال في نفسه: إنك رجل عاقل لبيب، فاسمع من الرجل، فإن كان ما يقوله حقا فأنت رجل شاعر عندك فهم وعندك ذكاء فهمت منه، وإن كان ما يقوله غير مستساغ تستطيع أن تفهم وأن تميز ذلك. فأزال الخطم من أذنيه ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخبره عن أمره، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والداعي إلى الله. هذا الكون كله من حولك إنما يدل على الله عز وجل، كأننا في مدرسة مليئة بوسائل الإيضاح التي تذكر كلها بقضية واحدة أنه لا إله إلا الله. إذا نظرت إلى السماء من الذي رفعها؟ إذا نظرت إلى الأرض من الذي بسطها؟ إذا نظرت إلى ورقة شجر خضراء من الذي أعطاها هذه الخضرة ومن الذي أعطاها هذه الحياة؟ إذا نظرت إلى ثمرة من الذي أعطاها هذا الطعم الذي خصها الله تبارك وتعالى به؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دعاه رسول الله إلى الله عز وجل وقرأ عليه شيئا من القرآن، فالقرآن العظيم كتاب الله عز وجل فيه كيف ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. قرأ عليه القرآن فأسلم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه في مجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الطفيل حين أسلم؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يمن بي على قومي كما من بك علي. الله من على الطفيل برسول الله فدعاه إلى الله فأسلم، فانتقل من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله جل وعلا حتى يكون سببا في هداية قومه إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في دلالته على الله تبارك وتعالى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الطفيل رضي الله عنه إلى قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ولكنهم لم يستجيبوا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ادعو الله عليهم، أنا دعوتهم إلى الله ولكن ما استجابوا، فأنا أطلب منك أن تدعو عليهم حتى يدمرهم الله لأنهم لم يقبلوا دعوته ولا دينه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله عز وجل وقال اللهم اهد دوسا. الرجل يطلب الدعاء على قومه ولكن الحبيب يدعو له ولقومه اللهم اهد دوسا، ثم يأمره أن يرجع مرة ثانية فيعود مرة ثانية، ويكون من نتيجة هذا الجهد المتتابع والدعاء والدعوة أن تسلم هذه القبيلة، يسلم منها 70 أو 80 بيتا من قبيلة دوس. دعا الصديق رضي الله عنه إلى الله عز وجل، رسول الله دعا إلى الله، وكل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمانة الدعوة. لما دعا رسول الله الصديق فأسلم، ما كان من الصديق إلا أن اشتاق أن يجهر بكلمة التوحيد في أهل مكة، فقال يا رسول الله لأجهرن بها بين ظهرانيهم. فذهب إلى الكعبة، وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام كل مع قومه، ثم جهروا بالدعوة إلى الله عز وجل، فانهال القوم عليهم ضربا شديدا حتى ما كانوا يشكون في موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ضرب على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما كان يظهر من وجهه شيء ولا يشكون في موته، كان في حالة إغماء. ذهبوا به إلى بيته فما أفاق إلا في آخر اليوم، وأفاق وهو يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم أبي بكر مشركة ما زالت على شركها. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة، فطيب الصديق خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما بي بأس إلا ما أصاب الفاجر من وجهي. ما هو فكر الصديق وهو في هذه الحالة من البلاء والشدة بعد يوم كامل من الإغماء والمشقة؟ قال يا رسول الله هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها لعل الله أن يهديها بك إلى الإسلام. انظروا إلى فكر الصديق رضي الله عنه، هو مشغول كيف يصل هذا الدين ويصل أن تصل أنوار التوحيد والإيمان إلى قلب أمه. فدعاها رسول الله إلى الله عز وجل ودعا لها فأسلمت، وكأن الله تبارك وتعالى يبين لنا في حياة النبي وفي حياة أصحابه أنه مع كل جهد وتضحية لدين الله عز وجل يفتح الله أقفال القلوب لتستجيب لدين الله تبارك وتعالى. رسول الله يدعو الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحد العمرين، وتصيب الدعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويريد عمر أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد العزم على أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخبره امرأة من أهل مكة: ما أين تريد؟ أريد أن أقتل محمدا. كيف تقتله وقد دخلت أنوار محمد في بيتك وأختك على دينك؟ فأذهب إلى بيت أخته، وحينما يدخل ويكون حوار بينهما، ثم يضرب أخته ضربا على وجهها فيسيل الدم من وجه أخته رضي الله عنها. مع هذه المشقة التي تتحملها هذه المرأة المسلمة، يفتح الله قلب عمر بن الخطاب لدين الله عز وجل، ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل على النبي وعلى أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه جذبة قوية شديدة ويقول له: أما آن لك يا عمر؟ اللهم اهده. انظروا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو من يلقاه إلى الله عز وجل ويدعو الله له. بين الدعوة والدعاء فتح الله قلوب الناس لدين الله تبارك وتعالى، وفتح الله قلوب أصحاب النبي لدين الله عز وجل، واجتهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك هذا الدين في الناس. ولا ننسى ما فعله مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حاملا للواء التوحيد ولواء الإسلام، فكان من ثمرات جهد مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة المنورة أن أسلم ساداتها، أسلم سعد بن معاذ، وأسلم أسيد بن حضير، وأسلم 70 أو 80 بيتا من بيوت الأنصار رضي الله عنهم. لما أسلم سعد بن معاذ بدعوة مصعب بن عمير إلى الله عز وجل، رجع سعد بن معاذ وكان سيدا في الأنصار، رجع إلى قومه وسألهم: ما تقولون فيه؟ قالوا: أنت سيدنا. قال: فإن لي ألا أكلم أحدا منكم ولا آكل من طعامكم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي فهم؟ فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، فهموا أن هذا الدين أمانة سوف يحملها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى ربه جل وعلا ويترك هذه الأمانة بين أيديهم. فإذا حملوا هذه الأمانة وأدوا حقها فلهم عز الدنيا وكرامة الآخرة، وإن تركوها فإن الله جل وعلا يحذر هذه الأمة ويقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فراية الإسلام لن تسقط أبدا، ولواء الدعوة إلى الله عز وجل سيظل مرفوعا، وطوبى لمن بادر ليكون من أتباع رسول الله حقا، وليحمل شرف هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما نحن إلا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ندعو إلى الله؟ هل في القرآن الكريم آيات تبين الدعوة إلى سنن الله في خلقه؟ الله تبارك وتعالى جعل القرآن نورا وهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. في القرآن قصص يدل على الله، في القرآن توحيد لله عز وجل وتزكية للفكر ليتعامل مع هذا الكون ليفهم سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول العلماء: هذه اليد من صنعة من؟ من صنعة الله جل وعلا. يقول العلماء إن الله أودع هذه اليد 18 نوع من الموازين، فبهذه اليد نزن الثقل، هذا كيلو هذا نصف كيلو، بهذه اليد تعرف، بهذه اليد نزن الحرارة. هل عند الناس ميزان يزن الأثقال ثم يزن الحرارة في وقت واحد؟ بهذه اليد نزن الملمس، هذا ملمس خشن وهذا ملمس ناعم. إذا وضعت يدك في جيبك وفي الجيب أشياء كثيرة، نقود، منديل، فكأن هذه اليد أودعها الله تبارك وتعالى نظرا تنظر به وتبصر. فأنت تريد أن تخرج المنديل أو تريد أن تخرج المال، من علم هذه اليد؟ في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، هذا العقل. يقول العلماء: فيه أكثر من 10 بليون خلية عصبية، صنعة من؟

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكأن الله يريد أن يعلمنا وأن يفهمنا أن هذه الدنيا ليست دارا لإظهار أقدار الناس فيها. أقدار الناس ستظهر يوم القيامة، من هم أهل الكرامة ومن هم أهل الندامة. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة جائعة عارية في الدنيا طاعمة يوم ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. فهذا الكريم ابن الكريم شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي متوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هناك نوعين من التمكين نتعلم من الله جل وعلا ومن بيانه. مكنه الله ليتعلم، ثم مكنه ليقود الأمور لله رب العالمين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على عمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتمضي القصة بأطرافها المتشابكة، ونرى يوسف عليه السلام يخرجه الله من الجب ليجعله على سرير الملك في مصر. من صاحب الملك؟ صاحب الملك هو الله وحده، والذي يدبر الأمر في الليل والنهار هو الله وحده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى من إله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها، النوع الآخر من التمكين، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وخلال معابر من الرؤى يحمل الله يوسف عليه السلام، رؤيا يراها يوسف، رؤى يراها من كان مع يوسف عليه السلام في السجن، رؤيا يراها الملك، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم يخبر يوسف عليه السلام بشأن الرؤيا، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وكذلك مكن الله ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وعلى قمة هذه الدنيا ما كان من يوسف عليه السلام إلا أن يوجه قلبه ودعاءه إلى الله تبارك وتعالى، يثني على الله في نعمه، ثم يسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بخاتمة طيبة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، كتاب الله سبحانه وتعالى ومع قصص القرآن الكريم ومع سنن الله تبارك وتعالى في خلقه ومع آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، هذا هو الزاد الذي نأخذ منه لنذل الناس على الله. نشكركم فضيلة الأستاذ. نتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ إبراهيم عزت خبير التنظيم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإمام مسجد الإمام أنس بن مالك بالقاهرة. واللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بقدر كل معلوم لك.